قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الأول. في هذا الباب أربع مسائل في حكم النكاح. وفي هذا الباب أربع مسائل: في حكم النكاح، وفي حكم خطبة النكاح. حكم النكاح نحن عرفنا، هل النكاح لا، نحن ما تكلمنا عن مشروعية، يعني هل النكاح واجب أو مندوب أو أنه مباح، أيهما أفضل، التبتل أو النكاح؟ العلماء أحيانا يعرضون بقضايا يقولون إن النكاح تعتريه الأحكام الخمسة. ما هي الأحكام الخمسة؟ يعني تطبق عليه الواجب، المندوب، المباح، الحرام، ماذا؟ الماء المكروه. كيف يكون حراما؟ إنسان يريد أن يتزوج هذه المرأة ليشفي غلة من أهلها منها، فهو أخذها ليريد، هذا يحرم عليه هذا الزواج، لأنه ما أخذها ليكون ممتثلا لسنة رسول الله الذي قال النكاح السنة، أخذ هذه المرأة ليريدها لينتقم منها من أهلها، هذا لا يجوز. وأحيانا يكون واجبا لأنك لو لم يتزوج هذا الإنسان يقع في محظور، يعني إذا خاف الإنسان على نفسه أن يقع في محظور، بمعنى ولا سبيل له إلا الزواج، لأنه ما هناك طريق آخر يمنعه ويردعه عن الحرام إلا هذا المباح الزواج، فهو في هذه يتعين عليه ويجب عليه أن يتزوج حتى لا يقع في الحرام. والأصل في النكاح أيها الإخوة عند جمهور العلماء أنه سنة مؤكدة مندوب، يعني سنة، وهذا الأصل فيه. قال: الباب الأول. وفي هذا الباب أربع مسائل: في حكم النكاح، وفي حكم خطبة النكاح، وفي الخطبة على الخطبة، وفي الخطبة على الخطبة، وفي النظر إلى المخطوبة قبل التزويج. قال رحمه الله تعالى: فأما حكم النكاح فقال قوم هو مندوب إليه، وهم الجمهور. أظننا علقنا هذه المسألة وعرفنا أن جمهور العلماء في الأئمة الأربعة يذهبون إلى أنه مندوب إليه، وقد عرضنا أيضا لما يعتري هذا النكاح من أحكام، لأنه قد يتعين أحيانا فيكون واجبا في بعض الناس لمن يخشى على نفسه الوقوع في المحرم، وقد يكون مكروها أو أكثر من ذلك في من يقصد بنكاح إيذاء الزوجة، ويكون مباحا في بعض الأحوال، لكن من حيث الجملة النكاح مندوب إليه. والله سبحانه وتعالى قد حض عليه في كتابه العزيز وأمر به في قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمامكم. وقال سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. والرسول صلى الله عليه وسلم قد حض عليه وفعله عليه الصلاة والسلام، حض عليه بقوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. فإن رسول صلى الله عليه وسلم بين فضل الزواج وذكر الحكمة أيضا وبعض الأسرار المتعلقة بهذا الزواج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، وأن من لم يجد قولا للنكاح إن عليه بالصوم فإنه له وجه. وأيضا الأدل وقوله عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. إذن هذه الأدلة قال العلماء فيه ما يصرفها، لأن الله سبحانه وتعالى ربط ذلك بالاستطاعة، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم الباء، فدل ذلك على أنه ليس بواجب. وأما أهل الظاهر فإنهم يأخذون بظواهر النصوص فيأخذون بوجوبه. وأما المسألة التي أشرت إليها وهي هل الأفضل الانقطاع للعبادة، أن الإنسان ينقطع عن هذه الحياة، لأنه ربما يفكر يقول: لو أنني تزوجت لانشغلت بزوجتي وبمسؤولياتها، ثم بعد ذلك يأتي الأولاد فيقوم على رعايتهم وتربيتهم والكد والسعي في طلب الرزق الإتفاق عليهم، ثم بعد ذلك ينشغل بتربيتهم وفي متابعة من غير ذلك، فلماذا لا أنقطع عن العبادة وأنصرف إليها؟ جاء جمهور العلماء يرون أن الزواج أفضل. وأنتم تعلمون أيها الإخوة لو أن الناس تركوا الزواج لتعطلت مصالح كثيرة، ولو أن كثيرا منهم أيضا انصرفوا عنه لحصل شيء من ذلك، لأن الزواج فيه فضائل ومنافع وأسرار وحكم عظيمة، منها أنه يكثر المجتمع الإسلامي فيخرج في هذا المجتمع أمة صالحة، لأن هؤلاء الأبناء والبنات اللائي واللاتي يتربون في هذه البيوت تربية صالحة، إنما بالنسبة للأولاد الذين يشدون على الطوع ويأمرهم سيكونون في خدمة هذا المجتمع من جهاد وتعليم ودعوة وطلب الرزق واشتغال بالطب وهندسة وبغيره في كل ما يخدم المجتمع الإسلامي، فلا يكون المسلمون أيضا عالة على غيرهم. إذا فيه فوائد، ثم فيه تكثير أيضا لهذه الأمة كما أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقول تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ثم يكفينا ذلك أن قدوتنا هو محمد عبد الله وقد تزوج عليه الصلاة والسلام وأنكر على أولئك النفر الذين تحدثوا فيما بينهم، فقال بعضهم أقوم الليل ولا أنام، وقال بعضهم لا أكل اللحم، وقال بعضهم لا أتزوج النساء. فبما رد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأما الذين قالوا بأن الانقطاع عن العبادة والانشغال بها والانصراف إلى أمور الآخرة هو أفضل، واستدل بقول الله سبحانه وتعالى عن يحيى سيدا وحصورا، وقالوا الله ذكر ذلك في موضع المدح والثناء وهو قد انقطع ماذا على النساء. إذن أثنى الله عليه، ولو لم يكن الانقطاع للعبادة والتخلي عن الزواج أفضل لما أثني عليه في هذه الآية. وقال الله تعالى في نمي ما يتعلق بشأن هذا الأمر وما يقرب له زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، فقالوا ذكر الله ذلك في موضع الدم. ولكننا نقول أدلة الكتاب وأدلة السنة هي خير دليل على ذلك. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأنكر على الذين توقفوا عنه، أنكر على ابن مضعون تبتله، وعثر عن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل أنه قال لو لم يبق من عمري إلا 10 أيام وكان عندي طول، يعني أستطيع الزواج لتزوجت. إذا لا يريد أن يختم حياته دون أن تكون له زوجة. ولا ننسى ما في الزواج من منافع، سنقف على كثير منها كما ترون إنجاب الأولاد، أن يحصل الزوج نفسه، أن يحصل أيضا الزوجة، ما في ذلك من استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، أيضا توجيه رسوله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة. قال وقال أهل الظاهر هو واجب، وقالت المتأخرة من المالكية هو في حق بعض الناس واجب وفي حق بعضهم مندوب إليه. هذا التعليل ذكر عند المالكية وعند غيرهم. بعض العلماء يقول إذا خشي الإنسان على نفسه أن يقع في محرم فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يتزوج، لأنه لا يحسبه عن الوقوع في المحرم إلا الزواج. فإذا خشي الإنسان أن يقع في الزنا فليس أمامه إلا طريق واحد وسبيل فريد يسلكه، ألا وهو أن يتزوج، فهذا الزواج هو الذي سيحصله عن الوقوع في معصية الله. ثم الوقوع في هذه المعصية تترتب عليه مخاطر كثيرة، أولا أنه ارتكب محرم، الأمر الآخر أنه يترتب على ذلك حد، الأمر الآخر أنه آثم في هذا الحد، فترتبت على ذلك مساوئ كثيرة. فإذا خشي الإنسان على نفسه فإنه في هذه الحالة يتعين الزواج في حقه. أما إذا كانت عنده شهوة ورغبة في الزواج ولا يخشى على نفسه، فنرجع إلى الأصل أنه مندوب وسنة مؤكدة كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الإنسان لا يجد فيه نفس في نفسه قوة للنساء أن يكون عنينا أو كبيرا قطعه، ففي هذه الحالة يصبح مباحا في حق شريطة ألا يحق الزوج ضرر. أما أن يأتي الإنسان يتزوج من الأسرة الفلانية ليؤذي هذه المرأة ويؤذيها لا، فهذا أمر محرم لا يجوز له، لأنه ما قصد من ذلك الزواج وليرشد إليه، وإنما قصد إيقاع الضرر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر، فهو من هذه الناحية لا يجوز من وجود الضرر المقصود منه. أما الزواج نفسه فهو مشروع وهو مستحب، لكن إن قصد به إلحاق ضرر بالطرف الآخر فمن هذه الناحية لا ينبغي للإنسان أن يفعله لأجل هذا الأصل. أما ما يتعلق بحكم الطلاق أن الإنسان ربما يتزوج امرأة وفي نيته طلاقها، هذه مسألة مختلفة يختلف فيها العلماء. فجمهور العلماء يقولون إن قصد أن يتزوج امرأة وفي نيته أن يطلقها ولم يصرح بذلك فله ذلك، لكن أن يشترط ذلك فلا، هذا غير جائز. والإنسان ربما يأخذ المرأة وهو أيضا ينوي طلاقها، فيلقي الله سبحانه وتعالى محبتها في قلبه ويقذف المودة أيضا فيما بينهم، فتحصل الألفة والمودة وتتغير الحال، فبدل أن كان ينوي طلاقها يتمسك بها. وهذه أمور إنما هي بإرادة الله وقدره، فهو سبحانه وتعالى هو الذي يقضي مثل ذلك الأمر. قال: وفي حق بعضهم مباح، وذلك بحسب ما يخاف على نفسه من العنت. قال: وسبب اختلافهم أن تحمل صيغة الأمر به في قول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ما قالوا ما طاب لكم من النساء دليل على عدم الوجوب، وفي قوله عليه الصلاة والسلام: تناكحوا فإني مكافر بكم الأمم، وما أشبه ذلك من الأخبار الواردة في ذلك على الوجوب. وكذلك قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم الصالحين، وفي سلسلة التعليق عليها في مناسبة فيما يتعلق بإجبار العبيد كذلك أيضا ليس فيها، لأن القصد من ذلك وأنكحوا الأيامى منكم الصالحين من عبادكم إنما هو عند طلب ذلك، أي لا تدل الآية على أن الأمر متعين للوجوب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ووجد أيضا من توقف عن الزواج في عصر الصحابة وبعده، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على ابن مضعون تبتله. ولا شك كما قلنا أن الزواج هو أولى، والزواج فيه فوائد عظيمة. أم على الندب أم على الإباحة؟ قال: فأما من قال إنه في حق بعض الناس واجب، وفي حق بعضهم مندوب إليه، وفي حق بعضهم مباح، فهو التفات إلى المصلحة، وهذا نوع من القياس، هو الذي يسمى المرسل. تعلمون أن قياس المرسل يعني أرسل دون قيد، وليس هو هذا قياس العلة الذي نعرفه أن يوجد أصل وفرع وعلة تجمع بينهما، وهناك ما يعرف بالمصالح المرسلة. إذا ليس هذا هو القياس المعروف، والمؤلف عده من القياس المرسل، ونحن أيضا نقول هو من المصالح المرسلة، ونحن ننظر في ذلك إلى المصلحة. فما هي المصلحة؟ هل هي في الزواج أو في عدم الزواج؟ هذه تقدر، لكن الزواج من حيث الجملة هو مشروع، والزواج أفضل من تركه في حق القادر عليه. قال: وهو الذي ليس له أصل معين يستند إليه، وقد أنكره كثير من العلماء، والظاهر من مذهب مالك القول به،